السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم شرحنا للمسألة الأولى المقررة على الفرقة الأولى بكلية الشريعة والدراسة الإسلامية في المدرسة النصية في كتاب نهاية السور شرح منهج الوصول إلى علم الأصول. لو تتذكروا توقفنا في اللقاء السابق بعد شرح نهاية كلام الإسنوي في شرح دليل المذهب الثالث الذي يقول إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب أو بواحد غير معين ولم يوجد أو إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب أو واحد أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو المطلوب وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك فإذا الواجب واحد معين. بعد ما الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه شرح هذا الكلام بدأ بعد ذلك أنه هو أتى برد الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي على هذا الدليل. فالإمام البيضاوي يقول وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. هذا الكلام من القاضي نصر الدين البيضاوي في رده على المذهب الثالث. خد بالك أن المذهب الثالث ده لما استدل من ثلاثة أوجه الوجه الأول من أربعة أوجه الوجه الأول أنه يقول إن أتى بالكل معا فالامتثال إنه الواجب دهوت له خصائص من بينها أنه يتحقق به الامتثال فعل الواجب يتحقق به الامتثال وأنه يترتب عليه وجود الثواب وأنه يترتب عليه وجود العقاب على الترك وإنه إذا أتى بالكل معا فالامتثال دهوت لو حصل بالكل فالكل واجب وإذا قلنا بأن الامتثال حصل بكل واحد فإنه يترتب عليه اجتماع مؤثرات على أثر واحد أو إذا حصل الامتثال بواحد غير معين فلم يوجد هذا الواحد غير المعين وإنه الواجب معين فيستدعي معينا وأنه الثواب على الفعل والعقاب على الترك. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه رد على هذه الأوجه كلها وجها وجها واحد وراء الثاني فبدأ يرد على المذهب الدليل الأول فقال إنه الامتثال لم يحصل بالكل معا ولم يحصل بكل واحد فقال إنه الامتثال يحصل بكل واحد من هذه الأمور الأربعة. طبعا هذا الكلام أو هذا الرد من الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ضعفه الإمام الإسنوي وسنتكلم في تضعيف الإمام الإسنوي له بعد قليل. فقال الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه إن الامتثال حصل بكل واحد من هذه الخصال الثلاثة. يعني مثلا إذا أراد المكفر مثلا أن يكفر عن يمينه فأراد أن يكفر فأعتق وصام وكذا فالامتثال حصل عنده بكل واحد من الأمور الثلاثة. طيب إذا وقع من الأمور الثلاثة ديت اللي حصل فيها قال لك لا والله أصل هذه الأفعال ليست امتثالا بل هي معرفات بالامتثال يعني زي علامات على وجود الامتثال. طيب وعن الثاني الدليل اللي هو قول المذهب الثاني أن الوجوب معين فيستدعي معينا فقال لك والله أنه يستدعي أحدها لا بعينه يستدعي أحد الخصال الثلاثة لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين. يعني خد بالك بأن الوجوب هذا وإن كان أمرا معينا لكن لا نسلم بأنه يستدعي أمرا معينا. إزاي؟ قال لك والله هو مستدعي واحدا أو يتعلق بواحد من الخصال الثلاثة لا نقول بأنه يستدعي واحدا من هذه الثلاثة وإنما نقول يستدعي خصلة واحدة من الخصال الثلاثة لا يستدعي خصلة معينة من الخصال الثلاثة. في فرق بين أن تقول خصلة من الخصال الثلاثة وبين أن تقول خصلة معينة من الخصال الثلاثة ونحن نقول بأنه يستدعي خصلة من الثلاثة لا نقول بأنه يستدعي خصلة معينة من الخصال الثلاثة. ولا يلزم وهذا لا يعني بأنه يستدعي خاصة معينة من الخصال الثلاثة، لأن المعلول المعين لا يستدعي علة من غير تعيين. يعني مثلا ممكن نقول والله في حرارة، أو تشعر مثلا بأنه في حرارة، قد يكون سبب هذه الحرارة الشمس، قد يكون سبب هذه الحرارة في وجود نار، قد يكون سبب هذه الحرارة وجود دفاية، قد يكون سبب وجود هذه الحرارة كذا. فالمعلول الذي هو وجود الحرارة لابد له من علة، هذه العلة قد تكون متعددة إذا لم تكن تعرفها، فهو كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين. وعن الأخيرين اللي هي قضية الثواب والعقاب، بأنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها، بأنه هو إحنا قلنا والله هو يستحق ثواب أفعال متعددة لا يجوز ترك هذه الأفعال كلها، ولا يجب عليها أن يفعلها كلها. إزاي يعني؟ هو والله أصل إحنا قلنا والله هو الفرض ده لو هو مثلا راح أطعم وكسى وأعتق، لو قلنا مثلا بأنه سيأخذ ثواب واحد من الأمور الثلاثة، فالاثنين التانيين والله هو سيستحق عليهم الثواب لكن لا يستحق ثواب الفرض. وإحنا بنتناقش في قضية ثواب الواجب، مش بنتناقش في قضية إن هو هيستحق ثواب الكل أو ثواب البعض. إحنا مش بنتكلم في الكل على بعضه، إحنا بنتكلم في واحد من الثلاثة. فإذا استحق الثواب سيستحق الثواب على فعل واحد، وإذا استحق العقاب سيعاقب على فعل واحد. جميل. وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها لأنها واجبات، ولا يجب فعلها كلها لأن الله سبحانه وتعالى خاطبه بفعل واحد فقط. إليام الإسنوي يقول: أقول شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين. إليام البيضاوي شرع في الجواب، بدأ في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي زعم المذهب الثالث أنها أدلة على ما ذهب إليه من أنه يقول أن الواجب واحد معين، فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم أنه إذا أتى بالكل معا فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل، تمام، لأنه وقتها سيكون الكل واجب، ولا بكل واحد، تمام، لأنه وقتها سيكون اجتماع مؤثرات على أثر واحد، ولا بواحد غير معين لأنه وقتها لم يوجد أنه فيه حاجة اسمها واجب واحد غير معين، فقال لك والله إحنا بنختار الاختيار الثاني. خد بالك أن الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه اختار الاحتمال الأوسط الذي هو أن الواجب أن الامتثال حصل بكل واحد من الأمور الثلاثة، أن الامتثال حصل بكل واحد من الأمور الثلاثة. سيأتي اعتراض الإمام الإسنوي على هذا الشرع أو على هذا الاختيار تمام بعد قليل، لكن احنا بنتكلم الأول في شرح كلام الإمام البيضاوي. قال لك والله الإمام البيضاوي قال أن اختار القسم الثاني اللي هو إيه؟ أن الامتثال حصل بكل واحد، قال وهو حصول الامتثال بكل واحد. طيب ماذا تفعل يا عم الشيخ البيضاوي في قوله فيترتب عليها اجتماع مؤثرات على أثر واحد؟ احنا قلنا بأنه الامتثال أو أنه التأثير ده هو أو أنه التأثير أنه الأثر لابد له من سبب واحد أو مؤثر واحد، وأنه المؤثر الواحد ينتج عنه قد ينتج عنه آثار مثلا متعددة أو غير ذلك، لكن هو المتأثر أو الأثر الواحد لابد له من سبب واحد فقط، وما ينفعش أنه يبقى في عندنا مؤثرات أو أسباب متعددة ينتج عنها أثر واحد فقط. جميل. وقلنا مثلا زي مثلا الزراعة، هو عملية الزرع ديت اللي حصلت في الأرض ديت لما وضعت البذرة في الأرض هو ده السبب الذي أدى إلى وجود النبات. طبعا قدرة الله والمسائل زي ديت طبعا تكلمنا عنها، فإنه مش يعني إحنا بنتكلم في قضية السبب الظاهر الموجود أمامك ده. جميل. ولا يترتب عليه اجتماع مؤثرات على أثر واحد. ليه؟ قال لك والله لأنه هذه الأفعال هي عبارة عن أسباب شرعية، هي عبارة عن أسباب شرعية، لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، علامات لا مؤثرات، علامات لا مؤثرات. يعني إيه؟ علامات على الامتثال، مش هي الامتثال. إزاي؟ قال لك والله بص هو كأن الله سبحانه وتعالى خاطبك فقال لك والله إذا أنت حنست في اليمين وأردت أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في الكفارة فعلامة امتثالك لأنك مستعد للتكفير أن تعتق. جميل. اذا الامام البيضاوي يريد ان يقول لك لا والله خد بالك انه الامتثال مش هو الفعل، الامتثال مش هو الفعل، ان الامتثال هو الفعل، اما الخصله الخطاب الالهي ده هو علامه معرفه لك على انك انت ايه امتثال، علامه امتثالك انك انت ان هو يعرفك انك انت ايه تفعل كذا. طيب ماشي. فقال لك قال لك ايه؟ قال وهو حصول الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على اثر واحد، لان هذه الامور اي خصال الكفاره الثلاثه ديت هي معرفات للامتثال، علامات على وجود الامتثال. واجتماع معرفات على معرف واحد جائز. وجود العلامات التي تدل على شيء واحد فقط جائز. زي ايه مثلا؟ والله اذا زالت الشمس عن كبد السماء. تمام؟ ظل كان في الإنسان ليس له ظل على ظل الاستواء ده وقت الظهر. يبقى في عندك علامتين للظهر، العلامه الاولانيه زوال الشمس، العلامه الثانيه الظل. جميل. فوجود علامتين او معرفين على اثر واحد فقط الذي هو وجود وقت مثلا معين للصلاه، ده امر جائز لا باس به. جميل. وبالتالي والله ممكن مثلا نقول ايه العالم المعرف الصانع، زي ايه مثلا؟ يعني وجود الله سبحانه وتعالى كيف نستدل به؟ والله قضيه وجود الله سبحانه وتعالى دي ممكن نستدل بها بادله متعدده. العالم من ضمن وجود العالم ده هو احد المعرفات على وجود الله سبحانه وتعالى، لانه كل محدث من العالم ده حادث مخلوق، وكل مخلوق لابد له من خالق، وكل محدث لابد له من حادث. هل توجد ادله اخرى على وجود الله سبحانه وتعالى؟ اه نعم، توجد ادله اخرى على وجود الله سبحانه وتعالى، ليس هو الدليل الواحد. وطالما توجد علامات متعدده على وجود الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، توجد هناك معرفات على اثر واحد او على شيء واحد يمكن تعريفه، هذا غير ممتنع. جميل. جاء الامام البيضاوي الامام الاسنوي في معرض الاعتراض على كلام الامام البيضاوي ده، ماذا قال؟ قال لك والله ولك ان تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التاثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف والامتثال به. والله انت ممكن تقول، انت بتقول ان هو يستحيل اجتماع مؤثرات على اثر واحد، برضو ممكن نقول تمتنع وجود معرفات على معرف واحد. تمام، ده ممكن ماشي. لكن برضو هقول لك برضو ان كلام الاسناوي ده برضو عليه رد، يعني بس بعد شوي. طيب، فهو الامام الاسناوي عايز يشحذ ذهنك. انت ممكن تقول والله طب ما ايه الفرق؟ يعني انت بتقول يمتنع اجتماع مؤثرات على اثر واحد، ما احنا كان ممكن نقول اجتماع امتناع اجتماع معرفات على معرف واحد. قال لك والله اه ماشي، لكن خد بالك هذا الجواب لو احنا طبعا هو يفيد الرد على الـ على الـ على الخصم، لكنه يقتضي إجابة كل واحد. تمام. فالإمام الإسنوي يريد أن يشحذ ذهنك، فقال لك والله لك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف وفي امتناع التعريف والامتثال به. انت ممكن لك أن تقول انه والله انت بتقول انه يمتنع مؤثرات على اثر واحد، وكذلك ايضا انا اقول تمتنع معرفات على معرف واحد. بس خد بالك في فرق بين المؤثرات وبين المعرفات. يعني هذا الاعتراض يعني لا يسلم للامام الاسنوي، لانه في فرق بين المؤثرات والمعرفات، لان المؤثرات تؤثر في وجود ذلك الايه، في وجود ذلك المتاثر، وبدون المؤثر لا يوجد المتأثر. يعني من غير ما تزرع مثلا هل تطلع شجرة؟ تمام؟ لا. لكن اجتماع مؤثرات على أثر واحد يترتب عليه، اجتماع مؤثرات على أثر واحد ده محال. ولكن المعرفات إذا تعددت فإنها لا يعني ليست من باب المحالات، وإنما تؤدي إلى زيادة المعرفة بالمعرف. يعني مثلا أنا لو وضعت لك علامة واحدة على شيء، ثم وضعت لك علامة ثانية، ثم وضعت لك معرف ثالث، ثم وضعت لك معرف رابع، فإن ده مؤدي إلى زيادة اليقين بأن هذا الشيء صحيح. يعني مثلا حين أعرفك دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم أعرفك دليلا آخر على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم أعرفك دليلا ثالثا على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم أعرفك دليلا رابعا على وجود الله سبحانه وتعالى، ماذا سيترتب عليه؟ سيترتب عليه زيادة يقينك بوجود الله. يعني أعرفك دليلا على وحدانية الله، وأعرفك دليل ثاني والثالث والرابع، فماذا سيؤدي ذلك؟ سيؤدي ذلك إلى أنه زيادة اليقين وزيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بخلاف المؤثرات. أنا دلوقتي لما هناك أشياء أصلا يعني بدون المعرفات، يعني بدون المعرفات يعني ممكن الشيء يكون موجود بدون المعرف، يعني بدون ما أنا أنصب لك علامة وبين أن أنا أضع لك علامة مثلا على وجود الشيء، لما الشيء ده ممكن يكون موجود والله عادي جدا. ليه؟ لأنه مثلا لم نجد علامة مثلا بالدلالة عليه مثلا أو غير ذلك، أو أنك أنت مثلا غاب عن ذهنك هذا. أما وجود المؤثر لا، ده أمر ثاني مختلف خالص. فالإمام الإسلام بيقول ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف والامتثال به. تمام. طيب سلمنا احنا بنسلم لك ماشي يا عم الشيخ انك انت بتقول والله ده ممتنع، ولكن هذا الجواب جواب الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي، وإن أفاد إنه هو اللي هو بيقول لك إنه هو، لا والله ده إحنا بنستدعي إنه واحدا لا بعينه وكالمعلول المعين المستدعي إلا، وإنه ده معرفات وكلام زي كده، وإن أفاد الرد على الخصم، وإن أفاد إن إحنا بنرد به على الخصم، لكنه يقتضي إجابة كل واحد. كأنك أنت دلوقتي هو الخصم بتاع خيارك من حاجتين، إما أن تقول إن الكل واجب، وإما أن تقول إن الواجب واحدا لا بعينه، أو إنك أنت تقول إن كل واحد منها واجب. فإنك أنت أي نعم، وإن كنت أنت أما الشيخ ناصر الدين البيضاوي رديت على الخصم بتاعك، لكن ده بيترتب عليه أنك تقول بأن كل واحد من الواجب من هذه الخصال المخيرة واجب، لكنه يقتضي إجابة كل واحد لحصول الامتثال به. ومختاره يعني ما اختاره القاضي ناصر الدين البيضاوي أن الواجب واحد لا بعينه. أنت قلت أصلا في بداية المسألة الواجب واحد لا بعينه، فأنت الآن في معرض النقاش والجدل، لماذا ترد على الخصم فتقول له الواجب كل واحد منها واجب؟ طيب احنا سلمنا ماشي ليك هذا الكلام ايضا انه لا يقتضي ذلك، انه لا يقتضي انه طيب ماشي، ممكن تقول لك كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، والله انت ممكن ترد عليا وتقول لي والله القاضي ناصر الدين البيضاوي ما يقصدش انه كل واحد منها واجب كما يقول الخصم. طيب ماشي حاضر، همشي على كلامك انه مقصود القاضي ناصر الدين البيضاوي انه ليس كل واحد منها واجب من الواجبات، وانه لم يتفق مع المذهب الثاني. طيب ولكن ممكن إنه القاضي ناصر الدين البيضاوي بيقول أن الواجب لاحد لا بعينه، لكنه سلم للخصم بطلان هذا الكلام. خد بالك إنه لما القاضي ناصر الدين البيضاوي رد على الخصم وقال إن الواجب منها أو إن الامتثال حصل بكل واحد منها، ده معناه إنه ناقض مذهبه الأول الذي يقول بأن الواجب واحد لا بعينه، لكنه قد سلم للخصم بطلانه. يعني معنى الكلام ده أنه يقول الخصم والله أنا كلامي باطل، وأن غير المعين لا وجود له، نترتب عليه بأنه غير المعين شيء لا وجود له، فإن كان باطلا كما سلم، يعني فإن كان مذهبه أو مذهب الخصم له باطل، أو إنه مذهب الخصم ده باطل كما سلم، تمام، فلا يصح أن يجيب به، ما ينفعش أن يجاب على الخصم بأدلة يعتقد بطلانها. طيب وإن لم يكن ما رد به على الخصم باطلا، وإن لم يكن باطلا بل تسليمه هو الباطل، تمام، يعني بس هو الكلمة سلمنا ديت هي اللي باطلة، فلا فائدة من التطويل، مش لازم ان احنا نطول. الإمام الإسلامي عايز يقولك تاني، عايز يعمل ايه؟ عايز يقولك والله رد الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي على الخصم بأنه الامتثال حصل بكل واحد من هذه الأشياء يناقض ما ذهب إليه القاضي ناصر الدين البيضاوي أولا بأن الواجب واحد لا بعينه. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك والله لأنه أنت إذا أنت كنت بترد على الخصم، أي نعم بترد على الخصم إنه على المذهب بتاعه وأنت ردت عليه فعلا وكلامك حلو خالص وآخر حلوة عم الشيخ القاضي ناصر الدين البيضاوي، لكن ده معناه إيجاب كل واحد من الخصال الثلاثة كما يدعي الخصم، كما ألزمك الخصم. جميل؟ طيب وإنه الامتثال حصل بكل واحد من هذه الأمور الثلاثة، بينما أنت عم القاضي ناصر الدين البيضاوي أن الواجب واحد لا بعينه. حلو كده؟ ماشي. وإذا إحنا قلنا لا ده والله لا يقتضي إنك أنت سلمت للخصم، بس إحنا ممكن نقول الواجب واحد لا بعينه، أنت سلمت للخصم وقلت أنه الامتثال حصل بكل واحد، فكيف نجمع ما بين قولك أن الواجب واحد لا بعينه وهذا يعني أن الامتثال يحصل بواحد لا بعينه، وإنك أنت بتقول أن الامتثال حصل بكل واحد من الخصال الثلاثة، كيف نجمع بين الاثنين؟ طيب لكنه قد سلم للخصم بطلانه، وأن غير المعين لا وجود له، يترتب عليه حين تقول بأن الامتثال حصل بكل واحد إنه ما فيش حاجة اسمها غير معين، فإن كان باطلا كما سلم فلا يصح أن يجيب به، فإن كان هذا الكلام باطل فلا يصح أن يجيب به، فإن كان قول الخصم أن الواجب واحد لا بعينه أو أن الواجب واحد معين لا يصح أن يجيب به، وإن لم يكن باطلا أن الواجب واحد معين بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة من هذا التطويل، لا ينفعش أن احنا نطول بهذا الكلام أو نجيب بهذا الكلام، بل كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث، فإن الجواب على هذا التقدير يؤول إليه، تمام، إنه كان المفروض القاضي ناصر الدين البيضاوي يروح للقسم الثالث، تمام، اللي هو أو بواحد غير معين ولم يوجد، اللي هو قول المذهب الثالث في الدليل أو بواحد غير معين ولم يوجد، كان المفروض أنه يروح كده يقول له والله إحنا بنتكلم في أنه واحد لا بعينه، أما واحد غير معين يعني ولم يوجد هذا الشيء، لا إحنا كنا نروح لهذا القسم الثالث ونبتدي نحن نجاوب عليه بهذه الإجابة. فجاء الإمام الإسلامي قال لك واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أوجه. تسليم القاضي ناصر الدين البيضاوي بأنه الامتثال حصل بكل واحد ده باطل لثلاثة أوجه. أول ذلك أول حاجة فيه كما قلنا بأنه مذهبه أن واحدا لا بعينه، قال لك أحدها أن ذلك غير مذهبه لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه. الثاني شيء ثاني يعني ليه مذهب الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي قال لك واحد إن ده غير مذهب. اثنين قال لك أنه مناقض لقوله بعد ذلك أنه يستدعي أحدها لا بعينه. ما هو أنت لما تقول لي أنه الامتثال حصل بكل واحد ده غير أنك تقول يستدعي واحدا لا بعينه، دي غير دي، ده يتناقض مع ده. ما هو إما أنه يحصل بكل واحد وإما أن يستدعي واحدا لا بعينه. الثالث أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجردا عن المشخصات، ويوجد إذا كان في ضمن شخص بدليل الكلية الطبيعي كمطلق الإنسان فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني إيه هذا الكلام؟ لأمر الإسلام عايز يقول لك حاجة، قال لك والله الخصم لما اعترض قال لك أو بواحد غير معين ولم يوجد، هذا الكلام باطل. طب ليه باطل؟ قال لك والله قضية الواحد غير المعين الذي لم يوجد ده هو لم يوجد لما يبقى ملوش شخص. يعني إيه ملوش شخص؟ الشيء ده احنا قلنا ان الشيء اما موجود في الاعيان واما موجود في الاذهان واما موجود في الخط والكتاب، تمام؟ وفي عندنا اما وجود ذهني مثلا، خلينا نتكلم في المقصود هنا، اما ان الشيء ده هو اما وجود ذهني واما وجود خارجي. الوجود الخارجي ده المتعين اللي امامك ده، يعني مثلا ممكن مثلا اتكلم معاك واقول لك ايه انسان، كلمه انسان، كلمة إنسان لما يجي في دماغك كده مثلا أو كده متفكر ما تفكرش شخص معين واحد، تقول لي والله الإنسان ده مثلا له صفات متعددة، أنه منتصب القامة وقائم ومفكر ويتكلم في كذا وبينطق وبتاع، كائن حي ناطق وما يعبر عنه المناطق لأنه حيوان ناطق. لكن لما يكون هذا الحيوان الناطق واقف أمامك وتشاور عليه تقول له إيه؟ تقول ده إنسان، ده اسمه الوجود الخارجي. يبقى لما يكون في ذهنك اسم الوجود الذهني، لما يكون في الخارج اسم الوجود الخارجي. طيب قال لك والله ده غير المعين، ده غير المعين مش موجود فعلا، متفقين على ذلك، لكن هو امتى ما يكونش موجود؟ ده لما ما يكونش ليه تحقق في الخارج، لما ما يكونش فيه تحقق في الخارج، يعني لما يكون لما يكون مجرد على مشخصات، يعني ما يكونش ليه تشخص وجود خارجي، تمام؟ ويوجد إذا كان ضمن شخص بدليل الكل الطبيعي. يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى موجود ضمن أفراد متعددة. زي إيه مثلا؟ زي الكل الطبيعي. إيه الكل الطبيعي؟ خد بالك من شيء مثلا، الشيء ده الكل الطبيعي، عايز أقرب لك الموضوع من غير ما إن أنا أدخل في تشقيقات منطقية أو غير ذلك، لكن بص انت عارف انت طبعا الانسان حين يطلق مثلا عنده مجموعه من المفردات او الالفاظ فانها يفهم منها معان معينه. يعني حين اطلق لك لفظا من الالفاظ مثلا ليكون انسان، حين اطلق لك مثلا لفظ واطلق مثلا اقول لك نبات، حين اطلق لك مثلا لفظ واقول لك زيت، حين اطلق لك لفظ واقول لك عمرو، فأنت بتفهم منها معنى معين. هذا المعنى إما أنه يمكن إطلاقه على هذا الشيء مع غيره، وإما أنه لا يمكن إطلاقه على هذا المقصود المسمى مع غيره. يعني مثلا ممكن أشاور لك على شيء كده وأقول لك إنسان، طيب. وممكن أشاور لك على شيء مثلا معين ويكون مثلا أقول لك إيه وليكن مثلا إبراهيم، تمام؟ ممكن أقول لك مثلا وليكن قلم، ممكن أتكلم معك وأقول لك والله زي مثلا سعد، أين كان. فأنت لما يطلق لفظ على معنى معين إما أن يكون هذا المعنى أو هذا المفهوم يشترك في المراد منه أو المقصود منه، أشياء كثيرة أو ينطبق على أشياء كثيرة متعددة، 1، 2، 3، 4، 5، 6 مشتركين كلهم في هذا المعنى. وإما أن يكون هذا المعنى لا ينطبق إلا على شيء واحد فقط أو إلا على مشار إليه واحد فقط. إذا انطبق على شيء واحد فقط ده اسمه جزئي، إذا أشير به إلى هذا الشيء وإلى ما يشبهه سمي كليا. إذن اللفظ قسم إلى المفردات، قسم إلى كليات وإلى جزئيات. فمن عرف الكلي بأنه ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصور معناه، تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، من وقوع الاشتراك فيه. وإن الجزئي ما يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه. الكلي زي إنسان، لا يمنع تصور مفهوم الإنسان من وقوع الاشتراك فيه، لأن أنا وإنت وكل مشاهد إنسان، كل واحد ماشي في الشارع ده إنسان، فلا يمنع فهم معنى الإنسانية من أنه يكون فيه اشتراك في هذا المعنى. لكن حين يقال لك مثلا ضياء الحق أبو بكر، ده مين؟ ده جزئي، ده جزئي، لا يطلق إلا على مين؟ إلا على شخص واحد بس هو اللي جالس أمامك. أو أنه مثلا يقال لك والله التليفون للسيريال نمبر بتاعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده جزئي، تمام. إنما لما أقول لك تليفون محمول، ده إيه؟ ده كلي، كلي، معنا تليفونات محمول في مليار تليفون محمول. إنما إن مثلا أقول لك مثلا والله التليفون اللي رقمه كذا، يبقى إذا إحنا نقصد بذلك الرقم إيه؟ شيء معين. يبقى إذا الأول كلي والثاني جزئي. طيب هنا الإسنوي عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا والله المعين ده اللي أنت بتتكلم عنه يا عم الشيخ، في عندنا معينات، المعين ده لا يوجد إلا إذا كان مجردا عن المشخصات، نيجي للكلام اللي بيقوله. لكن إذا وجد ضمن شخص واحد، ضمن يعني كشخص واحد مثلا، وليكن ضمن شخص بدليل الكلي، مثلا بدليل الكلي الطبيعي كمطلق الإنسان، فإنه يكون موجود. يعني حين مثلا أقول لك والله شيء غير معين ده لا وجود له، شيء غير معين ده لا وجود له، لكن حين أقول لك إنه فيه شيء، هذا الشيء، أو أقول لك مثلا والله هتفعل شيء، لكن هذا الشيء من ضمن أشياء متعددة تندرج مع بعضها تحت مسمى الكلي، فهنا يكون له وجود. زي الإنسان، حين أقول لك مثلا وليكن إنسان، الإنسان ده لا وجود له، حين لما أقول مثلا إنسان غير معين ده لا وجود له، إنسان غير معين لا وجود له، لكن حين أقول لك إنسان وأقصد به شيئا معينا، فمعنى الكلام ده أنه له وجود. أو أقصد به شخصا معينا، معنى الكلام ده أنه له وجود، الكلام ده أنه له وجود. طيب إحنا دلوقتي لما بنتكلم، بنتكلم فيه فعل غير معين ولا بنتكلم فيه أفعال محددة وحددنا منها وقلنا لك افعل واحدا منها؟ لا، إحنا بنتكلم فيه أفعال معينة وقلنا لك افعل واحدا منها. إذن كلامك عن أن غير المعين لا وجود له كلام إيه؟ كلام باطل. قال لك مطلق الإنسان فإنه موجود، مطلق الإنسان ده موجود، تمام، مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها. يعني إيه مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها؟ الماهية الكلية ديت اللي هي المعنى الكلي الذي يشترك فيه كل إنسان. أنا لو جبت لك دلوقتي إيه هي الماهية الكلية بتاعتي أنا وإنت؟ الإنسانية. هل أنت عندك، أو أنت عندك شخص كده قائم اسمه الإنسانية؟ لا، ما فيش حاجة اسمها شخص قائم اسمه الإنسانية، لكن فيه وجود لهذه الماهية أو لهذا المعنى اللي هو مين؟ متمثل فيه، متمثل فيك، متمثل في كل إنسان. أما معنى الإنسانية ده لشخص كده قائم كده، ممكن نقول والله يا جماعة البتاعة دي هي اسمها الإنسانية، افهموا كده أن دي هذه اسمها الإنسانية؟ لا، ما فيش حاجة اسمها الإنسانية. جميل؟ قال لك فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها، تمام؟ طالما احنا قلنا ان الشيء الانسانيه ديت ما فيش عندنا حاجه اسمها الانسانيه، ما حدش شاور لك على دي كده وقال لك دي خد بالك دي الانسانيه، لا، امال افراد الماهيه يعني ما يصدق عليه وصف الانسانيه موجود فيا وموجود فيك وموجود في زيد وموجود في عمرو وموجود في فلان وموجود في علان. وطالما الماهيه الكليه ده هي موجوده، اذا الواحد غير المعين الذي تتكلم عنه وتقول بانه غير موجود كلام باطل. ليه؟ لاننا حددنا لك افعالا، إذا قمت بفعلها فإن هذه الأفعال معناها أن هذا الواحد غير المعين موجود، تمام؟ وأجاب عن التدليل الثاني وهو قولهم أن الوجوب معين فيستدعي معينا بأن لا نسلم ذلك. احنا ما بنسلمش انه بيستدعي معينا واحدا، احنا بنتكلم على انه ان يستدعي واحدا لا بعينه. تمام؟ من يستدعي احد الخصال لا بعينه وان كان لا يقع الا في معين، وان كان هذا يعني احنا بنقول بانه يستدعي واحدا لا بعينه مع انه الامتثال لن يحصل الا بواحد معين. جميل؟ ماشي. واحدها لا بعينه، احنا بنتكلم على انه الواحد لا بعينه ده موجود ليه؟ من ضمن الثلاثه، وله تعيين من وجه، يعني لو احنا معينينه ومحددينه من وجه انه ايه، انه واحد من الثلاثه دول يفعل واحد من هذه الثلاثه، وذلك كالمعلول المعين مثل الحدث، فانه يستدعي عله من غير تعيين وهو اما البول او اللمس او غير ذلك. يعني حين مثلا اقول لك ان الانسان احدث، انه الانسان احدث، اذا احدث احدكم فليتوضا، هل لازم ان انا اقول لك والله ده أصله لمس امرأة من غير حائل، أو لازم مثلا أن أنا أقول لك والله لا ده بال، والله لا ده مس أفضى بيده إلى فرجه، لا ده مس كذا كذا، لا ده معلول معين يستدعي علة من غير تعيين؟ لا مش شرط يعني أن أنا أقول لك والله أنه كذا، لا ده والله إذا أحدث فليتوضأ، مش شرط أن أنا أتكلم معك وأقول لك والله خد بالك أنك أنت إذا بلت فتوضأ، وإذا لمست فتوضأ، وإذا مسست فرجك فتوضأ، وإذا نمت على غير هيئة المتمكن فتوضأ، لا ده إذا أحدث فتوضأ. وكلمة الحدث ديت وصف كلي يشترك فيه البول، يشترك فيه الغائط، يشترك فيه الريح، يشترك فيه المس، يشترك فيه اللمس، يشترك فيه النوم، وهكذا. جميل. طيب. كالمعلول المعين مثل الحدث فإنه يستدعي علة من غير تعيين. مش لازم أقول لك والله إنه الخمسة لازم يتعاملوا، مش لازم أقول لك خد بالك الحدث بالذات لازم يكون بول، لا، مستدعي علة من غير تعيين، وهم البول أو اللمس أو غير ذلك. وبعدين جل إسناو يقول وهذا الجواب لا ذكر له في كتب الإمام ولا في كتب أتباعه. هذا الجواب ممن فرض به القاضي ناصر الدين البيضاوي، لم يذكره الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في كتبه الثلاثة، لا في المحصول ولا في المنتخب ولا في المعالي، ولا في كتب أتباع الإمام زي مثلا الإمام تاج الدين الأرموي ولا سراج الدين الأرموي في الحاصل والتحصيل. تمام. وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه الخصم، لما سلمه للخصم. جميل. لكنه صحيح في نفسه. تمام. يعني الإمام خد بالك أن الإمام يخالف ما سلمه القاضي ناصر الدين البيضاوي للخصم، لكن هذا الجواب صحيح في نفسه، هو صحيح. وعن الأخيرين أي وأجيب عن الأخيرين وهما الثواب والعقاب، بأنه إذا أتى بالكل فيستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. لك المذهب الثالث لما قال وأيضا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، يستدعي أنه الثواب ده لابد أن يكون على فعل معين، والعقاب ده لابد أن يكون على فعل معين، بما أنه الواجب ما يثاب على فعله ويعقب على تركه، فبالتالي لابد أن يكون الواجب واحد معين. فقال لك والله لا، ده هو مستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها. ما ينفعش أن أنا، ما هو لما أنا أمتنع عن ترك المأمور به معناه أن أنا امتثلت. تمام. وحين أمتنع عن فعل المأمور به فمعناها أنني لم أمتثل، وحين أمتثل أستحق الثواب، وحين أمتنع أستحق العقاب. فيستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها، لأنه طالما قلنا بأنه في مجموع أمور واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يجوز ترك كلها، لا يجوز ترك الكل. تمام. وإنما أنت مطالب بأن يفعل واحدا فقط، وبالتالي يثاب على هذا الواحد فقط، ولا يجب فعلها، لا يجب فعل الثلاثة، وبالتالي إذا ترك الاثنين من ثلاثة لا يعاقب على تركه الاثنين، وإنما يثاب على فعل واحد. والمصنف وعد بذكر الجوابين ولم يجب عن العقاب. يعني المصنف رضي الله تعالى عنه وعد بذكر الجوابين، جواب عن الثواب وجواب عن العقاب، وقد وقع ذكره في بعض النسخ، فقال يستحق ثواب وعقاب أمور. تمام. يعني هو المفروض أنه هو أنت لما الخصم يعترض عليك باعتراض أو مثلا بمسألتين لازم تجاوب على مسألتين، ما ينفعش أنك أنت تجاوب على واحدة وتترك الثانية. فلماذا الإسناوي هنا قال وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب أمور؟ تمام. لا، الإسناوي يقول وفي بعض النسخ، في بعض النسخ أنه هو أجاب وقال أنه يستحق ثواب وعقاب أمور، لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها كلها. تمام. وقد وقع ذكره، أي بعض ذكر ذكر هذا الجواب في بعض النسخ فقال يستحق ثواب وعقاب أمور. قال ابن التلمساني في شرح المعالم تمام، ده الإمام ابن التلمساني له شرح على معالم أصول الفقه وله شرح على معالم أصول الدين. لما شرح المعالم في أصول الفقه معالم الإمام الرازي جاء فأجاب عن دليل الخصم الثالث الذي هو دليل الخصم اللي هو الدليل الأخير الذي قال فيه وأنه يستحق ثواب وعقاب أمور، فإذا الواجب واحد معين. فجاوب على هذا الدليل وقال، ده جواب ثاني يعني، قال لك والله خد بالك من حاجة، هو إما أنه يكون الإنسان ده إذا أتى بكل دول، إما أنه يكون أتى بها مع بعض الثلاثة، زي مثلا جه وأما حدد موعد وقال إذا جت الساعة 12 بالضبط يبدأ الإطعام والكسوة لعشرة مساكين، والساعة 12 بالضبط برضو في نفس التوقيت يعتقق. يبقى إما إنه يأتي بالثلاثة مع بعض في نفس التوقيت، جميل، يعني مثلا زي ما مثلا وليكن نفترض جه وكل واحد وقال له خد بالك إن شاء الله بإذن الله الساعة 12 بالضبط تبتدي إنك أنت تطعم 10 مساكين، واحد تاني قال له 12 بالضبط الساعة 12 بالضبط تطعم 10 مساكين، والساعة 12 بالضبط جه وقام جه أعتق رقمه، أو جاء مثلا قال للعبد بتاعه والله إذا أتى الساعة 12 بالضبط فأنت حر، ماشي، متصورة ممكن والله. فهنا إما إنه هو أتى بالثلاثة مع بعض طيب، أو إنه هو أتى بها على الترتيب أطعم ثم كسى ثم أعتق أو العكس أيا كان. طيب لو جه هو جابها على الترتيب فالثواب على أول واحد، ليه؟ لأنه الامتثال حصل بالأولان، الامتثال حصل بالأولان. طيب وإذا أتى بها معا قال لك والله على أعلاها ثوابا، على أعلاها ثوابا. إمتى على أعلاها ثوابا؟ إذا تفوتت. طيب ليه على الأولاني بس؟ قال لك والله أصلا بص يا عم الشيخ، هو لو عمل أول واحد بس اللي هو أعتق بس خلاص كفاه تمام. ولماذا على أعلاها ثوابا؟ قال لك برضو لأنه هو لو فعل هذا الأعلى ثوابا فقط فإنه سيحصل عليه، سيحصل على ثوابه. قال لك فإن أتى بها على الترتيب كان ثواب الواجب حاصلا على الأول، وإن أتى بها معا كان مرتبا على الأعلى إن تفاوتت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه. إضافة غيره أو غير هذا الأعلى أو إضافة الأول لا تنقص هذا الثواب. وإن تساوت، طب نفترض مثلا أنه هو تساوى، هو فعل الثلاثة مع بعض وتساوت كلها في الثواب، ماذا يحدث؟ قال لك والله فإلى أحدها، طب فإذا ترك الجميع عوقب على أقلها. الكلام ده كله فين؟ فإذا تساوت الخصال، إذا إيه؟ إذا تفاوتت الخصال في الثواب، يعني إذا تفاوتت الخصال في الثواب وكان أتى بالفعل معا مش مرتبا، لأن احنا قلنا إذا فعلها مرتبة خلاص هو هياخذ ثواب الأولاني وانتهى الموضوع، جميل، والاثنين التانيين ممكن يبقوا إيه؟ ممكن يبقوا نافلة الله أعلم، لكن احنا بنتكلم في الامتثال، الامتثال اللي هو الواجب، مش بنتكلم في المندوبات وفي السنن والنفل المطلق والكلام ده كله، بنتكلم في الواجبات. فإذا فعلها في أول الترتيب خلاص انتهى الموضوع، احنا كده خلصنا خلص. طب إيه المشكلة فين؟ في إنه إذا فعلها كلها مع بعض، فإذا فعلها كلها مع بعضها البعض أو معا، يبقى إذا الامتثال ده إيه؟ الامتثال حصل بأعلاها درجة، فيأخذ ثواب ماذا؟ ثواب الأعلى. طيب وإذا تركها كلها والله يأخذ عقوبة الأدنى. إيش معنى يأخذ عقوبة الأدنى؟ قال لك والله لأنه لو فعل هذا الأدنى كان أجاز، كان أجزاءه عادي جدا ما فيش مشاكل خالص تمام. وطالما قلنا بأنه لو فعل الأدنى أجزاءه فإذا لما يعاقب يعاقب على الإيه؟ على الأدنى. ولك وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول والمنتخب عن بعضهم، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة تمام، وإن كان المذكور فيه زيادة، يعني هذا الجواب الثالث ده ذكره الإمام في المحصول، جي في النهاية قال وقال بعض القائلين بأن الواجب واحد لا بعينه، وأم جاي ذاكر الإيه؟ ذكر هذا الدليل تمام. وبعدين خذ بالك وإن كان المذكور هنا، يعني الكلام الإمام ابن التلمساني الذي نقله الإمام الإسلامي هنا ده فيه زيادة على ما قاله الإمام مين؟ الإمام الرازي في المحصور، جميل. ثم قال يعني الإمام الرازي ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب الإيه؟ جواب المصنف الذي ذكره قبل قليل اللي هو إيه يا عم الشيخ؟ اللي هو بأنه يستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها كلها تمام؟ وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر اللي هو جواب ابن التلمساني، يعني لأن صاحب الحصري قال إنه ضعيف. الإمام تاج الدين الأرماوي قال إن الجواب ابن التلمساني ده هو عارف بس هو ضعاف وقال لك ده ضعيف لأنه يجب تعيين الواجب. إزاي يجب تعيين الواجب؟ قال لك والله ما أصله هو لما يعني يفعلها كلها مع بعضها ده معناه أنه يعين واجبا بعينه. ما إحنا لما نتكلم في تفاوت في الأجر وإن إحنا نتكلم في كذا ما هو لابد أنه يتكلم في إن إحنا بنعين أعلاها درجة وأدناها درجة وغير ذلك. تمام؟ بل قال بل الصواب الجواب الآخر، يعني الجواب الذي ذكره مين؟ الإمام البيضاوي، وما قاله باطل. وما قاله أي قاله صاحب الحاصل باطل، فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف. بقول لك الاستوي ايه؟ بقول لك والله انا هفترض افترضت. هو احنا التعيين امتى حصل؟ امتى عم الشكل في الحاصل عم الشكل الارماوي تجري دين الارماوي؟ قال لك والله بص اصلا هو لما هيفعله ويستحق ثواب فمعناه ان احنا عيناه بعد الايقاع. قال لك والله خد بالك الخلاف بيننا وبين الخصم مش في بعد الايقاع، الخلاف بيننا وبين الخصم في أصل التكليف. إحنا بنقول إن المكلف به واحد لا بعينه، والخصم بيقول لا ده واحد معين. جميل؟ وطالما إحنا لا نختلف في قضية إنه بعد الإيقاع إذن لا نتكلم في أصل التكليف. ألا فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحذور إنما هو تعيينه في أصل التكليف بدليل أن الآتي بأي الخصال شاء يكون آتيا بالواجب اتفاقا كما تقدم من كلام المصنف أن مع أنها معينة. قال تذنيب الحكم قد يتعلق على الترتيب، ده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. اعمل إعجاب للفيديو لو أعجبك، شاركه مع زملائك حتى يستفيد أكبر عدد، ولا تنسى الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.